قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما كنت يا محمد بجانب الجبل او الوادي او المكان الغربي من موسى حين المناجاه. وما كنت بجانب الغرب، جانب بمعنى جهه، جانب الشيء جهته او طرفه. وقولها الغربي صفة لموصوف محسوس. ما هذا الموصوف؟ قال المؤلف: الجبل او الوادي او المكان. واو هنا ليست للتحرير ولكنها للتمييز، لان بعضهم يقول المراد به الجبل وبعضهم يقول المراد به الوادي وبعضهم يقول المراد به المكان. كلمة المكان أعم لأنها تشمل أن يكون واديا أو جبلا. وموسى كما تعلمون يوجد من جانب الطور وهو في الوادي المقدر، فالآية الصادقة وقد يصدق الوادي أو المكان أو الجبل هو كلمة المقربين، بل هم من المقبوحين المقروبين المبعدين. ولقد آتينا موسى الكتاب التوراة، وهي كتاب بمعنى مكتوب، والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهي القسم واللام الواقع في جوابه وقد. وهنا قد يقول قائل: لماذا تؤكد هذه المؤكدات الثلاثة مع أنها ليست مخاطبة لينكر الله؟ فالجواب أننا سبق الجانب الغربي منه، يعني كان ضد الجانب الغربي من الجبل، ويكون ذلك ضد الموصوف إلى صفته، مثلما يقال مسجد الجانب أي المسجد الجانب. على هذا التقرير الأخير يكون المراد الغربي من نفس الجانب، جانب الغربي أي بجانب الغربي من الجبل. أما على رأي المؤلف فهو يقول بجانب الغربي، بجانب المكان الغربي، كذا بجانب الغربي من موسى وهو يكلم الله. وحينئذ نقول موسى إذا كان وجهه إلى السماء فجانب الغربي على الغرب، الغرب. وإذا كان وجهه إلى الشرق فالجانب الغربي في الوجود يكون وراء، يكون وراء، لأن المتجه إلى الشرق يكون الجانب الغربي منه خلف. وأنا الآن ما أتصور هل كان موسى بجانب جبل الشرق أو من الشرق. وعلى كل حال فالغربي نسبة، الغربي نسبة، قد تكون مثلا تقييم غربا بالنسبة لمكة وشرقا بالنسبة لمكان آخر، بالنسبة مثلا للمدينة تكون شرقا شرقا أو جنوبا شرقا، وبالنسبة للكويت تكون غربا. المهم ما كنت بذلك الجانب حين المناجاة إذ قضينا أوحينا إلى موسى الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه. إذ قضينا يقول المؤلف أوحينا، وعلى هذا فالقضاء شرعي كل كوني ندم طيب يتعلق بالنسيان، لكن المؤلف جعله شرعيا، يعني قضينا الامر، الامر بالرساله يعني امرناه به، جعل الامر هنا واحد الاوامر وليس واحد الحدود. فاذا جعلناه واحد الاوامر صار هنا المراد بالقضاء الشرع، القضاء الشرعي. ويحتمل أن المراد بالأمر هنا واحد الأمور، واحد الأمور أي قضينا إليه ذلك الشأن العظيم وهو الرسالة، كما قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. هذا واحد الأمور وليس واحد من الأوامر، وعلى هذا فيكون القضاء كونيا. والقضاء كما تعرفون ينقسم إلى قسمين: قضاء كوني وقضاء شرعي. فالقضاء الكوني لا بد من وجود المقصود، والقضاء الشرعي قد يوجد وقد لا يوجد. والقضاء الكوني يكون محبوبا الى الله ويكون مكروها اليه، والقضاء الشرعي لا يكون الا محبوبا اليه لانه من الامر. فمثلا قوله تعالى: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. هذا قضاء كوني، يحبه الله ولا يكرهه؟ يكرهه. وقضى ربك ان لا تعبد الا اياه، هذا قضاء شرعي، لانه لو كان قضاء كونيا للازم ان الناس كلهم يعبدون الله، وليس امر كذلك. وقضينا لا، هذه الآية ما هم يدرك، هذه الآية تحتمل ما لا تحتمل، ما على التحكيم نعلم. أما الاجتماع ما يمكن إلا في أمر الوقت، مثلا لو كنا قضى الله تعالى بأبي بكر أن يجتمع، قضى الله بأبي بكر أن يجتمع، وهذا قضاء قدري يصل، لأنه أمره بالإيمان كأن، ونقول قضى الله بأبي لهب أن يجتمع، هذا قضاء شرعي وليس كوني. وقضى الله لأبي لهب أن يكفر، هذا قضاء كوني. قال: وقضينا إلى إذ قضينا إلى موسى الأمر، على رأي المؤلف واحد الأوامر، ولهذا قال الأمر بالرسالة إلى فرعون وقومه. أو نقول إن الأمر واحد الأمور وهو الشأن الذي هو الرسالة إلى فرعون وقومه. كلام المؤلف فيها مستمع، الأمر بالرسالة كلمة مستمع مراد واحد الأمور، يكون هذا تكليف بما بالرسالة. وما كنت من الشاهدين لذلك فتعلمه فتخبر به، فتعلمه فتخبر به. وما كنت بجانب الطور، وما كنت من الشاهدين، ما فيها تكرار، لا تسلم الله أكبر. يقول الآية ما فيها تكرار، لأن من كان بالجانب قد يرى وقد لا يرى، ولهذا قال: وما كنت من الشاهدين. طيب إذا قال قائل: لماذا لم يقتصر على قوله وما كنت من الشاهدين؟ قلنا أيضا نفسه، لأن الإنسان قد يجهل من بعد، قد يجهل من بعد ولا يكون قريب، فهنا تضمن أنه قريب وأنه شاهد. الفرق بين أن نقول ما كنت شاهدا، يعني ما كنت حاضرا أو مشاهدا بعينك، ولو كنت بعيدا. ولهذا ليس في الآية كلمة الإشارة، ولكن فيها شيئا من التوكيد، يعني لا حضر ولا نظر. كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان حاضرا حتى يسمع، ولا كان قريبا حتى يشاهد. طيب إذن فيكون ما أخبر به عن ذلك من باب الوحي، لا من باب المشاهدة ولا من باب السماء، ولكن بوحي يوحي إليه. قال أيهم دع الوحي بالكفار، الوحي بالكفار أي هذا على أخلاف الصحيح، على أخلاف كما سيأتي أيضا في هذا. يقول وما كنت ولكننا أنشأنا قرونا أمما من بعدهم، أنشأنا أيدينا وخلقنا أمما فتطاول عليهم الأمم، تطاول أي زاد حدود الشاء والعرف بالمبالغة. وقول العمر المعنى الزمن، لأن الأعمار هي العمر. قال أي طارت أعمارهم، كانت العهود واندرست العلوم وانقطع الوحي، فجئنا بك رسولا وأوحينا إليك خبر موسى وغيره. قوله ولكننا أنشأنا، الاستدراك هنا ما يقتضي إبطال ما سبق، ليس المعنى كموت من الجاهلين ولكننا أنشأنا قرونا فجعلنا، ولكن من هذا الاستدراك لتقرير ما سبق. والمعنى أن العهود طالت وأنت لست بشاهد ولا بحاضر، ولما طالت العهود صار الناس مستعدين إلى الرسالة، فأوحينا إليك بما جرى وأرسلناك إلى الناس. الله هذا يقال والله أعلم إنه لما كان في الأرض واحد صار لهم كل شيء. هذا في الأرض المطبر كهما لبني إسرائيل صار حكمه حكم قوله، فلا يكون أخذ الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله. ما يصنع في العجم من جوا عرب ولا عربيين بعد، وهؤلاء القوم لهم في أرض واحدة وأرض واحدة في العرب وقوة واحدة، وهم كل من يصنعون في أكثر من أرضا أو بالعرب. لقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب، وهي أحد الكتب الثلاثة، الباقي أثرها وهي الإنجيل والقرآن. ويستفاد منه أن إتيان الطواف كان بعد إهلاك الأمم السابقة ومنهم فرعون، واستنبط منها بعض العلماء من قولهم برمها في ابن الأولى أنه لم تهلك أمة على العموم بعد نزول التوراة، ومن برمها في القرون، وكأنه بعد نزول التوراة ما أهلك أحد من القرون. وهذا الاستنباط ليس بعيد، لأن الواقع يصدقه. هذه لا ويستفاد من هذه الآية أن الكتب النازلة من السماء أنها أنوار للناس يهتدون بها، لقوله بصائر للناس. ومن فوائد الآية أيضا أن التمسك بشرائع الله تكون به الرحمة، لقوله والهدى ورحمة. ومن فوائدها أيضا أن ما جاء في أن الكتب النازلة من السماء هي التي بها الهدى من الضلال، لقوله وهدى. ومن فوائدها أيضا أن الحكمة من إنزال هذه الكتب تذكر الناس بما فيها من المواعظ، لقوله لعلهم يتذكرون. ومن فوائدها أيضا إثبات الحكمة في أفعال الله سبحانه وتعالى وكذلك في شرائعه، لأن لعل معناها التعليل، ويستفاد منها إثبات الحكمة في أفعال الله وشرائعه. من الذي أنكر الحكمة؟ هم الجهمية، يقولون إن الله تعالى ليس له حكمة فيما يفعل وفيما يشرع، وإنما هو لمجرد مشيئة.